وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن في العلم الإجمالي في باب الملاقي صورتين أخريين. أما الصورة الأولى بحثنا من الآن خليه. أما الصورة الأولى وهي بس أيضا عنوان ما إذا علم المكلف بالملاقات قبل شنو قبل جنة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين الأولين. وهاي بعد مو تكرار هذا اللي بعد أسره ومثلنا لها فيما سبق إذا تذكرون المثال خلوا بذينكم حتى يوضح لنا ما سوف نقوله إن شاء الله فيما بعد. قلنا نفترض أن ثوب مغموس في الإناء الثاني، بعد ما كان مغموس بعدين وقعت قطرة في أحد الإناءين، وفي مثل هذه الحالة إما في وقت سابق أو وقعت شنو الآن ما يأثر بحسب الظاهر من هذه الناحية، يعني وقوعها إما انكشف حاصل قبل يوم أو يومين يعني قبل الغد أو أنه لا الآن وقع، هذا بحسب الظاهر لا يؤثر شيء. العلم المهم العلم الإجمالي شنو؟ العلم الإجمالي إجمالي شنو؟ العلم الإجمالي الآن حصل. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فقد اختلف الأعلام في حكمها. تختار الشيخ الأعظم الرسائل ووافقه الميرزا النائم قدس الله روحهما الشريفة على اختار عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، وقال إن أصل الطهارة يجري في الثوب بلا معارض. الثوب قلت عن الملاقي يعني الثالث، وتختص المعارضة بين الأصلين في الطرفين الأولين لأنهما في رتبة واحدة. ولا يدخل معهما في المعارضة أصل الطهارة الملاقي لأنه متأخر رتبة، والمعارضة تختص مولانا مولانا شنو بالأصول ذوات الرتبة الواحدة. وهذا يعني أن ما اختاراه في الحالة السابقة التي تكلمنا عنها مفصلا وهي شنو بين شريطين حالة تأخر الملاقاة والعلم بها عن علم الإجمال. أغلق الشريط نفس ما اختاراه هناك طبقاه هنا من دون أي اختلاف. هذا رأي الشيخ الأعظم النعيم. واختار الشيخ الخراساني في الكفاية وجوب الاجتناب حيث ذكر قدس سره إنه في باب الملاقات توجد سلام صور ففي إحدى الصور يجب الاجتناب عن الطرفين الأولين فقط دون الملاقي. وفي صورة ثانية يجب الاجتناب عن الأول والثالث دون الثاني. وفي صورة ثالثة يجب الاجتناب عن الجميع. ومثل لهذه الصورة الأخيرة يعني صورة وجوب الإشارة عن الجميع بالمثال الذي نتكلم عنه الآن، وهو أو بالحالة التي نتكلم عنها، في الحالة التي نتكلم عنها الآن، وهي ما إذا تقدم العلم بالملاقات على علم الإجمالي، فإنه في هذه الحالة يجب الاجتناب عن الجميع عن جميع الأضراب الثلاث. هكذا ذكر قدس سره، والصحيح من الرأيين هو الثاني. لأن المكلف ما دام يعلم بالملاقات قبل العلم الإجمالي فسوف يتشكل العلم الإجمالي في أول فترة تشكله ثلاثي الأطراف ويحصل العلم إما بنجاسة الأول أو الثاني والثالث معا. ولا يتشكل علمان إجماليان حتى يقال بأن الثاني منهما لا تنجيز له بعد سبق الأول تطبيقا لقاعدة أن الطرف الذي قد تنجز ولو بعلم سابق لا يتنجز من جديد. إن هذا وأمثاله من الكلام لا مجال له، إذ يتشكل العلم وهو واحد غير أنه ثلاثي الأطراف كما قلت، ومعه يكون المناسب تنجز الجميع وتعارض أصل الطهارة في الجميع. دون خصوص الأول وأما ما ذكره الشيخ والميرزا من أن المعارضة تختص بالبل أصل في الأولين ولا يدخل الثالث فيها، يعني في المعارضة، بالرغم من أقول من شنو؟ بالرغم من وحدة العلم الإجمالي وكون الأطراف ثلاثية في علم واحد، من جهتي أن أصل الثالث ليس في رتبتي الأولين والمعارضة لا تختص إلا بالبل حصول ذوات الرتبة الواحدة من الأول أقولن. وأما أريد أجيب الخبر، وأما ما ذكره الشيخ والمرزا وهو هذا الجواب إغراق منهما بشكل غير مقبول، بل وإفراط في الاعتماد على المصطلحات الفلسفية وكأنها قيدتهما بشكل لم تفتح لهما المجال في اختيار القول بالمعارضة بين جميع الأصول الثلاثة. والإنصاف أن الحق مع الإخبار، في إنكاره الشديد على الأصول كما نقلنا تحامله، هاي جملة معترضة، صاحب الحدائق صاحب كما نقلنا تغيث كما ذكر صاحب الحدائق في الجزء التحامل، يعني ذكر التحامل في الجزء التاسع صفحة 361 وما بعدها. والإنصاف من الأول أن الحق مع الإخبار إذا رأى في الأصول مثل هذا الموضع الذي هو ليس إلا اعتمادا على المصطلحات والقيود الفلسفية. جيد، وقد ذكرنا فيما سبق أن مسألة تحديد ظهور الدليل وإجماله قضية يرجع فيها إلى العرف، والعرف وهو حينما يواجه، يعني العرف الأطراف الثلاثة خصوصا، والعلم الإجمالي شنو؟ واحد ولا تعدد فيه. يضحك منا إذا قلنا حديث كل شيء لك طاهر مجمل بلحاظ الطرفين الأولين فقط، دون الثالث لوحدة الأولين والرتبة، إن هذا الكلام يبحث منه ويرى أن تطبيقه غير ممكن لا على الجميع بفرض التعارض والعلم بكذب البعض، ولا على البعض لأنه بلا مرجح. ومسألة وحدة الرتبة واختلافها لا تأثير لها علما على الإجمالي والظهور. زين زين، هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما طب هم حتى وحتى ذيك خير ابن ماذا نمشي على زين زين. وأما ما أدري كذا الحاصل ما أدري شنو الصورة الثانية، وأما الصورة الثانية وهي ما إذا تقدمت الملاقات على العلم الإجمالي وبعد ذلك، أي بعد العلم الإجمالي حصل شنو؟ علم بالملاقاة. كما إذا كان الثوب مغموسا قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأولين من دون اطلاع للمكلف على ذلك، وحصل العلم الإجمالي ثم علم بوجود ملاقات سابقة. من الأول. وأما الصورة الثانية فقد اختار فيها بعض الأعلام وجوبا عدم وجوب، فقد اختار فيها بعض الأعلام أن حكمها حكم، أن حكمها حكم ما لو، فقدمت الملاقات والعلم بها علما على العلم الإجمالي، أي حكم الصورة السابقة. باعتبار أن المفروض تقدم الملاقات والصورة السابقة، فما نقوله فيها في الصورة السابقة نقوله في هذه الصورة أيضا. فإذا اخترنا وجوب الاجتناب عن الثلاثة في الصورة السابقة باعتبار أن العلم الإجمالي يتشكل وهو ثلاثي الأطراف، يأتي نفس ذلك هنا. وقد اختار ذلك الشيخ النائيني وتبعه على ذلك السيد الكوئي في رأيه القديم السابق، ولكنه تراجع عنه بعد ذلك والصحيح أن حكم هذه الصورة ينبغي أن يكون حكم الصورة التي تحدثنا عنها في بداية بحثنا عن الملاقي، أي كصورة ما إذا تأخرت الملاقات والعلم بها معا عن العلم الإجمالي. والوجه في ذلك هو أن مجرد تقدم الملاقات من دون أن تكون مقرونة بالعلم بها ليس له أي تأثير وإنما التأثير يرجع إلى العلم، وحيث إن العلم بها أي بالملاقاة متأخر عن شنو؟ متأخر عن العلم الإجمالي، فمن المناسب أن يكون حكم هذه الصورة فحكم أول ما تحدثنا عنه، أي فحكم تأخر الملاقاة والعلم بها عن العلم الإجمالي. وحيث إن السيد الخوئي وجماعة اختاروا فيها في تلك الصورة عدم وجوب الاجتناب، فمن المناسب عدم وجوب الاجتناب في مقامنا أيضا. لوحدة النقطة في كلتيهما، بعد الالتفات إلى أن تقدم الملاقات بمجردها لا يؤثر على الموقف شيئا، والمناسب على ما اخترناه هناك بين شريطين، وهو الحكم بوجوب الاجتناب عن أطراف الثلاثة، لتعارض الأصل في الجميع. قال مولانا العزيز: والمناسب على ما اختر أو لما اخترناه هنا من عدم وجوب الإسلام اختيار ذلك هنا أيضا، فيحسن في وجوب الاجتناب، وبالتالي لا يكون هناك فرق بين صور الثلاث في وجوب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة. عنوان جانب إلى غد إن شاء الله: وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. اللهم صل على محمد وآل محمد.